إذا أردت السعادة والطمأنينة وراحة البال فعليك بهذا الكتاب، عليك بهذا الكلام العظيم، كلام ربك سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه جل في علاه. لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أحدهم راكب السيارة، وصاحب السيارة شغل الإذاعة على القرآن الكريم، فقال له: أمات أحد؟ وفي حد مات بشغل القرآن؟ قال: نعم، ماتت قلوبنا. قال له: نعم، ماتت قلوبنا، علينا أن نعود إلى مصدر العز والشرف، هذا القرآن كتاب هداية، إن أردت الهداية فعليك بكلام الله جل وعلا. قال سبحانه: وتدبر هذه الآيات. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هدى كلامه الذي أنزله على رسوله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعيش في هذه الدقائق المعدودات مع هذه الصورة قصيرة، لا تقل صورة صغيرة، لا، صورة قصيرة، إنها صورة الزلزلة. قال الله جل وعلا في مطلعها: إذا زلزلت الأرض زلزالها. آيات تقلع القلب. ما أحوجنا أن نتدبر وأن نفهم كلام الله عز وجل. وكما قال الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى عليه: عجبت لمن قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره وتأويله كيف يتلذذ به. قال جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا رجت الأرض رجت شديدا، وحركت الأرض تحريكا شديدا، وهذا إنما يكون في يوم القيامة. هذه الزلزلة العظيمة الكبيرة المفزعة لجميع أنحاء الأرض إنما تكون في يوم القيامة. أما الزلازل التي تكون قبل يوم القيامة لا تعم الأرض، إنما تكون في ناحية دون ناحية وفي بلد دون بلد. زلزال في سوريا، في تركيا، ولا يكون في منطقة أخرى. هذه هي الزلازل التي تكون قبل يوم القيامة لا تعم الأرض، أما الزلزال في يوم القيامة يعم الأرض. زلزال عظيم. هذه الزلازل التي تحدث في هذه الأيام آية من آيات الله. الزلازل والبراكين والكسوف والخسوف والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والأفلاك والحر والبر، كل ذلك من آيات الله الدالة على ربوبيته وعلى قيوميته وعلى استحقاقه وحده للطاعة والعبادة، وأن الخلق، كل الخلق، مفتقرون إليه هيلون له جل وعلا. آيه من آيات الله، من نعم الله جل وعلا العظيمة على عباده، والتي يغفل عنها كثير من الخلق، نعمة استقرار الأرض وثبات الأرض. قال جل وعلا ممتنا على عباده: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. قال جل وعلا: تنسى الوالدة رضيعها الذي ألقمته ثديها من شدة الهول والفزع، تسقط الحامل حملها من شدة الهول والفزع. فقد الناس سكارى، فقد عقولهم وإدراكهم، وما هم بسكارى من شرب الخمر، ولكن عذاب الله شديد. زلزلة عظيمة في يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال جل وعلا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فاعملوا أيها الكرام يا من يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. إذا زلزلت الأرض زلزالها، ثم قال الله: وأخرجت الأرض أثقالها. أخرجت هذه الأرض في يوم القيامة ما في بطنها من موتى وكنوز، كما قال سبحانه: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ألقت ما في بطنها من موتى وكنوز وغير ذلك. وكما قال جل وعلا: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الكفت يعني الضم. ألم نجعل هذه الأرض تضمكم أيها الناس على ظهرها في حال حياتكم وفي بطنها بعد مماتكم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، تلقي الأرض ما في بطنها من أموات وكذا ما في بطنها من كنوز. هذه القطع المدفونة من الذهب والفضة وغير ذلك تخرج في يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة أمثال الأسطوان. أسطوان يعني العمود العظيم. تقيء الأرض يعني تخرج الأرض ما في بطنها من هذه القطع المدفونة. تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيزيب القاتل فيقول في هذا قتل. عشان ده هذا المثل. ويزيب القاتل فيقول هذا قطعت رحمي، ويجيء الثالث فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعون فلا يدخلون منه شيئا. إذا زلزلت الأرض زلزالها، تنبهوا هذه الآيات. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ما الذي حدث لها؟ ما الذي حل بها؟ ما الذي جرى لها؟ يقول هذا وهو في حالة دهشة وتعجب. ما الذي حدث لها؟ لأي شيء حدثت هذه الزلزلة العظيمة؟ وقال الإنسان ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى. يومئذ تحدث أخبارها، تخبر هذه الأرض بما عمل عليها من خير أو شر. الأرض هذه تتكلم، إي والله، هذه الأرض التي تجلس عليها وتمشي عليها سوف تتكلم في يوم القيامة. سؤال: أليس الله سبحانه وتعالى قادرا على إنطاق هذه الأرض؟ بلى وعزة ربنا قادر. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة ثم قال لأصحابه: أتدرون ما أخبروها؟ تعرفين ما أخبروها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول: فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. خلي بالك قبل ما تعمل أي عمل وقبل ما تخطي تعرف انت رايح فين. الأرض تتكلم في يوم القيامة تقول: يا رب مشى على ظهري لصلاة الجماعة، يا رب مشى على ظهري للصلح بين مسلمين متنازعين، يا رب مشى على ظهري حتى يعود أرملة أو مسكينا أو محتاجا، يا رب مشى على ظهري للدعوة إلى الله عز وجل. ورجل آخر تقول: يا رب مشى على ظهري لظلم فلان وأدل حقوق الناس ولظلم الناس ولضرب الناس. يومئذ تحدث أخبارها شهود الله سبحانه وتعالى عليك في يوم القيامة كثيرة من شهود الله سبحانه وتعالى كما بينت هذه الأرض، من شهود الله جل وعلا كذلك هذه الأعبارة، الأيدي الأرجل الجلود تتكلم في يوم القيامة بما عملت. ويوم يحشر أعداء قبل أن تتكلم بأي كلمة، قبل أن تفعل أي فعل. نفسك هل هذا القول يرضي الله؟ هل هذا الفعل يرضي الله؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى لها وأعلمها وأمرها بذلك، أخبرت أمرها أن تخبر بما عمل على ظهرها، فأخبرت سمعا وطاعا لربي بأن ربك أوحى لها. ثم قال الله: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يرجع الناس عن موقف الحساب ليروا جزاء أعمالهم. يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون أصناف المتفرقين، منهم مأمور به إلى الجنة، ومنهم مأمور به إلى النار، منهم سعير اللهم اجعلنا من السعداء، ومنهم شقي نعوذ بالله، منهم آخر كتابه باليمين اللهم اجعلنا منهم، ومنهم آخر كتابه بشماله من وراء ظهره. فأن ثالثة ثانوي جاب النتيجة ما أكفل في كله، فرحان سعيد يقول فرحا، انظروا إلى درجتي في الكيمياء، انظروا إلى درجتي في الفيزياء. الفوز العظيم أيها الكرام في يوم القيامة، الفوز العظيم أن تأخذ كتابك في يوم القيامة بيمينك. فأما وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. قال الإنسان ماذا؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. سورة الزلزال ألف والله الزلزال ألف. يومئذ يصدر الناس أشتاتا أصنافا متفرقين ليروا أعمالهم. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بهذه الآية المحكمة كما قال ابن مسعود: أحكم آية في كتاب الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أحكم آية في كتاب الله. هذه الآية مثقال يعني وزن، ذرة يعني النملة الصغيرة. النمل الصغير هذا يضرب به مثل في الصغر والحقارة والدقة، دي معنى الضرر يعني النمل الصغير. أو ذرة الغبار التي تظهر في شعاع الشمس حينما يدخل من ثقب إلى حجرة مظلمة. شعاع الشمس كده في حجرة مظلمة جاي ترى في بعض الغبار، بعض العلماء قال ترى هذه الغبار هذه، يبقى ترى إما النمل الصغير أو ذرة الغبار. ودعك من أقوام فسر الذرة بالذرة المذكورة في علم الفيزياء، لا، العرب ما كانوا يعرفون هذه الذرة، والله سبحانه وتعالى ما خاطبهم بأشياء لا يعرفونها. فالذرة إما النمل الصغير أو ذرة الغبار. فمن يعمل وزن نملة صغيرة خيرا يرى، أي يرى في صحيفة أعماله حاضرا، يرى ثوابه في الآخرة كما قال جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه آمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. إذا لا تحقرن من المعروف أي شيء. الحساب في يوم القيامة بالضرة. جد بالموجود فمن حقر منع. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تتصدق بالتمرة أو بالعنبة وتقول: كم فيها من ذرات، كم فيها من ذرات. جد بالموجود فمن حقر منع، ما مش عارف يعمل شيء، برغيف لسلا يدري. أيها الكرام، أي عمله المتقبل؟ تعرفش العمل اللي هيدخلك الجنة إيه؟ رجل أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة لماذا؟ بغصن شوك نحاه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، أدخله الله الجنة. أحدهم رأى صاحبه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قال: بماذا؟ قال: بتعليم الصغار سورة الفاتحة. جمع كده أطفال صغيرين علمهم صوت الفاتحة، غفر الله له. اعمل أي حاجة تلقى الله سبحانه وتعالى بها في يوم القيامة. يا نساء المسلمات، حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. ضف الشاشة حقير جد بالموجود. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلك أخاك بوجه طلق، بوجه مبتسم. معك فلوس اعمل أي حاجة. جمع كده شويه اطفال صغيرين وعلم محفظ يحفظهم وتكفل باجرهم. الله اكبر، عمل عظيم جدا. كما نغذي هذه الابدان فنحتاج الى تغذيه هذه الارواح. الشنط من اكل وشرب حاجه جميله جدا، تجيب شنط موزعه على الفقراء والمساكين، عمل طيب، عمل جميل، من خير الاعمال وافضل الاعمال. لكن افضل من تغذيه هذه الارواح، تغذية هذه الأرواح. تجيب كده وقاعد تقول له أكفي بأجرك إن شاء الله، بس تحفظ لي العمري القرآن الكريم. يا سلام، من أعظم الصدقات الجارية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. ما تقولش ده بيصير، لا، الحساب في يوم القيامة كما قلت بالذرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبل موتى إخواننا في سوريا وفي تركيا عندك بالشهداء. اللهم تقبلهم عندك بالشهداء واسلم اللهم وارحم مصابهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لأهل مصر من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين. وسائر بلاد المسلمين، رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، إليك أوائين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسدل يا ربنا سقيمة صدورنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأقم الصلاة.